بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب آداب قضاء الحاجة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وهو وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. هذا الحديث فيه دلالة على وجوب التنزه من البول، يعني من بول الإنسان، هذا أخص ما يكون، وما في حكمه وما في حكمه من الأبوال. يقول: استنزهوا من البول، يعني والاستنزاه يكون بالاحتراز منه حتى لا يصيب الإنسان، ويكون بالتطهر منه بغسله مثلا، يقول: فإن عامة عذاب القبر منه، أو أكثر عذاب القبر من البول. هذا فيه دليل على أن التهاون بالتلوث بالبول وعدم التطهر منه من أسباب عذاب القبر، ويشهد لذلك الحديث الصحيح، حديث صاحبي القبرين الذين مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: إنهما يعذبان، أي صاحب القبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، في لفظ لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فالعذاب القبر أسباب من الذنوب، يعني بعض الذنوب أخص بذلك، فإن عامة عذاب القبر منه. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين فغرز على كل قبر قطعة وقال: لعله يخفف عنه ما لم ييبس. أما بول الإنسان وأبوال ما لا يؤكل لحمه فهو نجس بالإجماع، بول الحمار، بول الكلب، بول السباع المحرم. اختلف العلماء في أبوال ما يؤكل لحمه، فذهب الأكثر إلى طهارتها، وذهب بعض أهل العلم وهو المشهور من مذهب الشافعي أن أبوال سائر الأبوال نجسة، الأبوال كلها، أبوال ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، وفي حكم الأبوال الأرواس كذلك فهي نجسة. وتمسكوا بالعموم، عموم اللفظ هذا: استنزهوا من البول، كان لا يستبرئ من البول، ولكن السياق ظاهر في أن المراد لا يستلزم من البول، يعني من بوله هو. يعني بول الإنسان تنزف من البول. والصواب أن أبوال وأرواس ما يؤكل الأعمى أنها طاهرة، واستدل لذلك بحديث العرنيين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقلاص، وأمرهم أن يخرجوا من المدينة لما استوخموها، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد. ومن أجل ذلك جاءت السنة باستحباب الارتياد للبول. إذا أراد الإنسان يبول يرتاد لبوله مكانا رخوا حتى لا يصيبه البول، ولا يبول في منحدر بحيث يرجع إليه البول. هذه من الوسائل لاتقاء البول والاحتراز عن إصابة، عن التلوث به. نعم. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلايا أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. في هذا الحديث يعني ذكر هيئة الجلوس على قضاء الحاجة، وهو أن يعتمد الإنسان في جلسته لقضاء الحاجة على رجله اليسرى وينصب اليمنى. والحديث ضعيف، وقيل إن هذا أعون على خروج الغائط، ميله على رجله اليسرى ونصبه لليمنى، يكون هذا من أسباب سهولة الخارج. فإذا صح طبيا كان حسنا، وإن لم يصح الحديث. وأهل العلم يذكرون هذا، وإن كان الحديث ضعيف يذكرونه لأنه لما فيه من ذلك المعنى. نعم. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر. ذكره 3 مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. كذلك هذا الحديث ضعيف، ويتضمن استحباب النتر 3. إذا بال أحدكم فلينتر، ذكره 3. فسره بعضهم بالحركة، الحركة الداخلية، بحيث الإنسان يضغط على نفسه مما يؤدي إلى خروج ما تبقى في مجرى البول. وهذا أمر سهل لكن بدون تكلف، لا يتكلف، لا في آخر الوقت عادي عادي إن الإنسان يضغط قليلا كذا في باطنه من داخل ما لا يعمل شيئا بيده ولا ولا حديث ضعيف، ولكن على الإنسان إنه إذا بال إنه يفعل المعتاد، يفعل المعتاد لاستكمال ما كان هناك ليخرج، لكن دون تطويل ولا تزحر بحيث إنه يتكلف كما يفعل الموسوس من ضروب الوسواس. ابن القيم ذكر أشياء مما يفعله الموسوسون، تعلق بشيء حتى لأجل يضغط على نفسه، يتعلق بكذا يرقى درجة، وأشياء ذكر عشر بدع يفعلها الموسوسون. واستحب بعض الفقهاء، وهذا أيضا مما لا ينبغي، سلت الذكر حيث يضغطه بيده من أصله إلى رأسه حتى يخرج، وهذا لا أصل له أيضا من السنة، وهو من أسباب أيضا يعني حدوث سلس. يقول بعض أهل العلم إن البول مثل اللبن في الضرع، إذا حرك در وإذا ترك قر يترك، يعني إذا جلس الإنسان على حاجة يبول حتى ينقطع، وإذا انقطع الحمد لله، ولا يتكلف، لا يتكلف لا بالنتر ولا بالسلت ولا. نعم بعد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود والترمذي، وصححه ابن خزيمة من حديث وأصله في أبي داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة. انتهى الباب، انتهى الباب، باب الغسل. لا إله، هذا الحديث على ضعفه استدلوا بها على استحباب الجمع بين الاستجمار بالأحجار ونحوها والاستنجاء بالماء، فيكون هذا أكمل طهارة ونظافة، فإنه بالحجارة يزيل عين النجاسة فلا يبقى لها إلا الأثر، وبالماء يزيل الأثر، فلو استنجى بالماء فقط فإنه لابد أن يباشر النجاسة بيده. بخلاف ما إذا استنجى بالأحجار فإنه لا يبقى للنجاسة إلا الأثر فيزيلها بالماء، يكون هذا أقل مباشرة للنجاسة. هذا وجه استحباب الجمع بين الحجارة والماء، ولكن الحديث ضعيف الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء إن الله أثنى عليكم، يعني بالتطهر، يشير إلى الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قالوا إنا نتبع الحجارة الماء، يعني إن نستنجي بالأحجار ثم نستنجي بالماء. ولكن الحديث الذي عند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة ليس فيه ذكر الأحجار، كأنه يقول إن كنا نستنجي بالماء بس، يعني على هذه الرواية ليس فيه ذكر الأحجار. وليس ذكر لفظ الحديث حتى يتبين، إنما قال ليس فيه ذكر الأحجار. إذا لم يكن فيه ذكر الأحجار فكيف يقول إن الله أثنى عليكم؟ فقالوا إن نستعمل الماء أو نستنجي بالماء، يمكن هكذا نستنجي بالماء، ولا يكون، وحينئذ لا يكون الحديث دليلا على الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، بل يكون دليلا على مشروعية الاستنجاء بالماء. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم الغالب من سيرته أنه يستجمر بالأحجار وقد يستنجي بالماء، وكل منهما يجزي، وإذا تيسر الجمع كان حسنا والله أعلم. أقر كلام السيارة على الحديث الأخير. إيه على الأخير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: درجة الحديث، الحديث صحيح بدون ذكر الحجارة. حديث أبي هريرة يعني. ضعيف معها. قال في التلخيص: حديث قباء وكانوا يجمعون بين الماء والحجارة، رواه البزار في مسنده، وقال: لا نعلم أحد رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم. ولذا قال النووي في شرح المهذب: المعروف من طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء. يستنجون بالماء فقط، يعني ليس فيه ذكر الأحجار. نعم. وقال في الخلاصة: وأما ما اشتهر في كتب التفسير والفقه من جمعهم بين الأحجار والماء فلا يعرف، والمحفوظ الاقتصار على الماء. وضعف أبو حاتم النووي وابن القيم وابن حجر، وقال المحب الطبري لا أصل له، ومرادهم الجمع بين الماء والحجارة، وأما الاقتصار على الماء. فقال الشيخ الألباني رحمه الله، الصحيح أن الآية نزلت في استعمال الماء فقط، كما في الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا، وبالاقتصار على الماء صححه ابن خزيمة وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، فصح الحديث بشواهده. مفردات الحديث: قباء بضم القاف وفتح الباء الموحدة التحتية المخففة. قال البكري: من العرب من يذكره ويصرفه، ومنهم من يؤنثه ولا يصرفه. قال النووي: الذي عليه المحققون أنه ممدود مذكر مصروف. وقباء حي في المدينة معروف كان يسكنه بطن من الأنصار يقال لهم بنو عمرو بن عوف. في هذا الحي المسجد الذي قال الله تعالى فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. نتبع الحجارة الماء، ينزهون أدبارهم بالحجارة من الغائط ثم يغسلونها بالماء ليحصل كمال الإنقاء. يثني عليكم، قال في المصباح: الثناء بالفتح والمد، يقال أثنيت عليه خيرا وبخير، وأثنيت عليه شرا وبشر، نص عليه جماعة منهم صاحب المحكم، وقال بعضهم: لا يستعمل الثناء إلا بالحسن، وفيه نظر. ففي البخاري ومسلم أن الصحابة مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فسئل عن قوله وجبت فقال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. ولأن الثناء مجرد الوصف ما يؤخذ من الحديث. أولا، أثنى الله تعالى على أهل قباء بإحدى قبائل الخزرج وهم بنو عمرو بن عوف بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب هذا الثناء فقالوا إن نتبع الحجارة الماء عند الاستنجاء. ثانيا في هذا دليل على إزالة النجاسة من السبيل بتخفيفها بالحجارة ثم يتبعها الماء، وهو أكمل التطهر حيث لم يبقى بعد هذا أثر النجاسة. ثالثا أحوال الاستنجاء ثلاث: أولا أكملها استعمال الحجارة ثم اتباعها بالماء حتى الإنقاء، ثانيا يليها الاقتصار على الماء فقط، ثالثا آخرها رتبة وفضلا الاقتصار على الحجارة لأن الماء أبلغ في الإنقاء وإزالة النجاسة. انتهى. من بعد محمد؟ نعم يا عبد الرحمن. أحسن الله إليكم، ذكرت من أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالحجارة هذا هو الغالب منه فيه. يعني ورد نص في هذا يعني حديث أو كذا؟ إيش؟ هل ورد حديث في هذا؟ وش فيه؟ في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حديث أنس قال كان يستنجي بالماء. هذا حديث واحد. ما فيه كلمة كان يستنجي. لفظ كان فيستنجي بالماء. يدل على الساعة، أقول الساعة فيها. اي نعم. وجه الاشكال يا شيخ لانها اكمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعمل الاكمل واثنى الله سبحانه وتعالى على اهل القباء. ايش اقول؟ الله سبحانه وتعالى اثنى على اهل القباء بالتطهر بالماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل الاكمل. ما ظاهر.